لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني. قلبك يمد ويخطب شوقا بالروح اللي قبائلها نعرفا، قلبك يمد ويخطب شوقا بالروح اللي قبائلها العبقى، نقطف أزهار الفن تمزجها أجمل لحن، نقطف أزهار الفن تمزجها أجمل لحن. لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني. جودة عز ما فتئت تحلو بالغد، أشكد الغر قد من تربك تزرع ورد، جودة عز بدأت تحلم بالغرب، تشتد الغرق من دربك تزرع ورد، دمنا للدمع سيروي من روح الأقصى نفدي، دمنا للدمع سيروي من روح الأقصى نفدي، قد عدنا من بعد الدين يا أرض المجد. نقطف أزهار الفن نمسكها أجمل لحن، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني. قصيدة تضحية كتبت بدم الثوار، اطلقها في ليلك حتى ينقلب نهار، تضحية كتبت بدم الثوار، اطلقها في ليلك حتى ينقلب نهار، قصيدة تضحية كتبت بدم الثوار، اطلقها في ليلك حتى ينقلب نهار. يا غالي بالبارود في المسرى سوف نعود، يا غالي بالبارود في المسرى سوف نعود، سوف نعود، يا غالي بالبارود المسرى سوف نعود. تمضي الأيام السود، تمضي الأيام السود، ويهل السعد تقوى زهار الفن تمزجها أجمل لحن، تقوى زهار الفن تمزجها أجمل لحن. لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، أغنية في حبك حيرة طلقت الأرض، تترنم بالنصر الآتي من عند الله، أغنية في حبك حيرة طلقت الأرض، تترنم بالنصر الآتي من عند الله. للقاك الركب يسير يعلو صوت التكبير، للقاك الركب يسير يعلو صوت التكبير، للقاك الركب يسير يعلو صوت التكبير، للقاك الركب يسير يعلو صوت التكبير. نار الأعداء تصير، نار الأعداء تصير، زبدا أو برد تقطف أزهار الفن تمزجها أجمل لحن، تقطف أزهار الفن تمزجها أجمل لحن. لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، لعيون القدس نغني، قلبي بيمد ويخفق شوقا بالروح اللي خبائلها العذبا، قلبي بيمد ويخفق شوقا.